خذنا ذهب الوفاء والأحباب واترك أخي طريق طريق كل محاب وعمل بما قال الرسول وما أتى للناس مشروعا بخير كتابي الله وعمل بما قال الرسول وما أتى للناس مشروعا بخير كتاب فالله أوجب أن ننزه ذاته عن رأي كل مشبه كذاب نور السماء والأرض جل جلاله نور السماء والأرض جل جلاله مجري الرياح مسبب الأسباب الله وهو الغني وهو الغني بذاته عن حاجب في شأن قدرته وعن بوابي وهو الغني بذاته عن حاجب في شأن قدرته وعن بوابي لا كيف لا تمثيل لا تجسيم لا تشبيه يصلح فيه للألباب في الأرض قدرته ودولة أمره فوق السماء على الأرباب وجميع ذرات الوجود الوجود فقيرة مقهورة لجنابه بالباب وجميع فقيرة مقهورة بجنابه بالباب. فالعبد عبد والإله منزه عن سوء قول المشركين المرتاب. قد أرسل الرسل الكرام لخلقه فتراهم للخير كالأبواب. قد عاب وأعظمهم هدى خير الورى المرجو للآراب. وأعظمهم هدى خير الورى المرجو للأعراب. ذو القدر والجاه العريض وموئل المحتاج فيهم في يوم شديد حسابي. فيا غافر الذنبات الله فيا غافر الذنبات